الغسل يجوز صح وضع عليها صح. أيوة. الغسل أحوط وذاك الآخر إنما بينا لاختلافهم. ثم ذكر في أتوج باب ما يصيب باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة يعني هذا على على على, على على ما جاء في الحديث الآخر الماء من الماء وأن أنه إذا لم يحصل إنزال ويعني وحصل علاج فإن الإنسان يكتفي بأن يغسل يعني ما أصابه من فرجها ويتوضأ. ولكن الحديث الأول الذي فيه التقاء الفتانين وهو الذي يعتبر ناسخا وهو الذي أيضا فيه الاحتياط في الدين هو المعول عليه وهو الذي جاء عن الصحابة ومشهور عن الصحابة أنهم يعني أنهم يغتسلون بمجرد انتقاء الفتانين وإن لم يحصل إنزال. وهذا الذي ذكره البخاري هنا متفق مع ما جاء في حديث الماء من الماء ولكن البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث ذكر هذه يعني هذه الآثار مع الحديث عن جماعة من الصحابة لأنهم أمروه بأن يكتفي بالاغتسال وغسل الفرج بالوضوء وغسل الفرج عند الاغتسال. قال أبو عبد الله بعد ذلك أن الغسل يعني كون إنسان يغتسل يعني وأنه لا يكتفي بالوضوء أن هذا هو الأحوط وهذا هو الأسلم يعني في الدين وهو الذي يتفق مع حديث إذا انتقى الفتانان فإنه يجب الغسل وفي لفظ المسلم كما عرفنا وإن لم ينزل. قال حدثنا أبو معمر وهو عن عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم عن يحيى عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني عن عثمان بن عفان قال يحيى وأخواني أبو سلمة أن عروة بن الزبير قال يحيى وأخبرني أبو سلمة يعني هذه وأخبرني هذه إنها معطوفة على شيء محذوف يعني معناها أنه حدثه بهذا وحدثه بغيره. عن أبي سلمة عن عروة بن الزبير أنه أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة أخبره أنه سمع ذلك عن عروة هكذا لغة لنا فيه فيه فرصة بين عروة عروة بسبب تهيش فيه نسخ أخرى أخبره أن أبا أيوب أخبره هذا هو يعني لا هذا لا يمكن أن يسمع لأنه تابعي وليس بصحابي. وقال حدثنا مسدد عن يحيى قطان عن هشام بن عروة عن أبي أيوب عن أبي بن كعب.